بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه شكرا وتوفيقا، وصلاة وسلاما على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس كم؟ 49 في تذاكر السور المفصل، وهذا المجلس الثاني في سورة عما يتساءلون. نعم، ها، إن يوم الفصل كان ميقاتا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، أعوذ بالله، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أعوذ بالله. إن للمتقين مفازا. حسبك. يقول الله جل وعلا في تتمة سياق الآيات من سورة عما: إن يوم الفصل كان ميقاتا. سبق الكلام أن يوم الفصل هو يوم القيامة، وقته الله بوقت وحدده بزمان في مبتدئه وفي منتهاه، لا يعلمه في مبتدئه إلا الله. ويوم القيامة ليست كأيام الدنيا، بل هي أيام طويلة على الكافرين والفاجرين، وهي عليهم عسيرة. والمؤمنون متفاوتون، منهم من هم في ظل عرش الرحمن، ومنهم من يلج الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب، ومنهم من يهدد بالعذاب، ومنهم من تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، ومنهم من يلج النار بذنوبه، فربما خرج منها بشفاعة الشافعين، أو خرج منها برحمة أرحم الراحمين. ولا تطبق النار على من فيها إلا على من كان من أهلها المخلدين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم وجميع المسلمين. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. النفخ في الصور سبق الكلام عليه غير مرة، حيث تكرر ذكره في القرآن المكي وفيما سبق من الصور. وإن الصحيح المعول عليه أن النفخة في الصور نفختان: نفخة طويلة أولى، أولها فزع وآخرها صعق وهلك، ثم نفخة أخرى هي نفخة القيام والبعث، كما جمعها جل وعلا في آيتي سورة الزمر في آخرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصور بوق عظيم لا نعلم قدره ولا كيفيته، خلقه الله وخلق له ملكا من عظائم ملائكته. من هو؟ إسرافيل. فمذ خلقه الله وعين على العرش وعين على البوق وعلى هذا الصور، متى يؤمر بالنفخ فيه؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النفختين، فقال: ينفخ في الصور فيصعق أهل الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك أن الله يبعث مطرا كماء الرجال، ويفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب رأس العصعص مثل رأس الدبوس لا تراه لا تكاد تراه بعينك. وهذا مما كتب الله عز وجل عليه عدم الفناء. ثمانية حكم الفناء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم: عرش وكرسي، عجب وأرواح، جنة ونار، كذا اللوح والقلم. والعجب هو عجب الذنب. فإذا أنزل الله هذا المطر نفثت الأجساد من هذا العجب، عجب الذنب، فبقيت أجسادا لا روح فيها. فيأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة القيام، نفخة البعث، فإذا هم من الأجداث إيش؟ من الأجداث يعني من القبور، يقومون ينظرون. وقد نفخ في الأرواح حتى تطايرت كأنها جراد منتشر، فتنزل كل روح على جسدها الذي منه خرجت. سئل أبو هريرة رضي الله عنه: كم بين النفختين؟ 40 يوما. قال: أبيت. فقيل له: 40 جمعة. قال: أبيت. قيل: 40 شهرا. قال: أبيت. قيل: 40 عاما. قال: أبيت. ومعنى أبيت أي لا علم لي إلا بما رويت لكم. وفي هذا ضبط الصحابة رضي الله عنهم، فلم يزيدوا في الرواية ولم يكذبوا كما ادعته المبتدعة وسبوهم بذلك. لماذا؟ ليبطلوا شريعة الله، فإن إبطال الشريعة أقصر سبلها إبطال نقلتها. فإذا اتهم نقلتها أي ثقة عندئذ بقرآن وأي ثقة بحديث؟ فتأتون أفواجا، أفواجا أي زمرا وجماعات، تتبع كل أمة إمامهم. والأئمة نوعان: أئمة إلى النار كما جعلهم الله جل وعلا في المغضوب عليهم، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار أي يدلون عليه فيتبعهم متبعوهم فيقودوهم إلى النار ويتبرؤون منهم فيها، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآيات من البقرة. وفي آخر الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صلى الله العفو والعافية. هذا الصنف الأول: أئمة يهدون إلى النار، أئمة يهدون إلى النار أي يدلون من اتبعهم إلى النار، ومنهم الأئمة المضلون. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأن أعظم الفتن وأشنعها بل وأفضعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة الدجال. فذكر فتنتين عليه الصلاة والسلام خافهما علينا أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. قال: الأئمة المضلون، لأن أئمة الضلالة من علماء سوء ومن أمراء جور وظلم، أثرهم لا ينفك عنه أول الزمان ولا آخره، بينما الدجال فتنته على من يدركهم في آخر الزمان. فخاف علينا الأئمة المضلين، علماء السوء والضلالة، يبررون لأتباعهم البدع، لا بل يبررون لهم الشرك. قل: هذا ما هو بشرك اللي يزعمه الوهابية، هذا توسل بالصالحين، هذا تبرك بأولياء الله، لا يسمى شركا. الشرك فقط عبادة الأصنام، أما اتخاذ الوسطى والشفعاء والأولياء إلى الله ليس بشرك، هذا توحيد عندهم. يكذبون القرآن حيث يقول ربي في أول الزمر ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، شرك الوسائط. ويكذبون أنبياء الله جميعا وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذين حاربوا المشركين وكفروهم وحذرونا منهم، يعني الله ما يدري عن الشرك والرسول ما يدري عنه، درى عن هؤلاء علماء السوء وعلماء الضلالة. ومثلهم أئمة السوء الذين يحكمون في الناس غير شرع الله ويظلمونهم ويبغون عليهم ويغيرون دين الله وأحكامه إما لمواءمة الزمان كما يزعمون، وإما لما قام فيهم من أن أحكام الله لا تناسب هذه الأزمان فاستعاضوا عنها بالدساتير والأنظمة والقوانين المستوردة المخالفة لشرع الله، أو بالسلوم والعادات القبلية والأحكام الجاهلية الدارجة عند الجهال عند مقطع الحق ومقرع الحق والعارفة ممن يتحاكم إليهم عرفاء القبائل وشيوخها وعوامها ودهماؤها إلا من رحم ربي. وخاف علينا أيضا أشد من المسيح الدجال الشرك الخفي الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، هياط في العبادة يريد بها غير وجه الله، يريد بها ثناء المادحين أو يتقي بها انتقاد الذامين والمنتقدين. أفواج جماعات، جماعة إثر جماعة. وجاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم القيامة لتتبع كل أمة من كانت تعبد وما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، فيتبع من كان يعبد الشمس يتبعون الشمس حتى تزخهم في النار، والقمر كذلك حتى تزخهم في النار، وكل معبود من دون الله يتبعه من كان يعبده حتى يلقونهم في النار. فيبقى في أرض المحشر هذه الأمة فيهم منافقوها، فيقول ألا تتبعون ربكم؟ فيقول نحن ننتظر حتى يجيء ربنا، فيجيئهم جل وعلا بسورة غير السورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، ينفونه، مع أن الدار ما هي بدار تكليف، دار جزاء. لهذا امتداد الإيمان حتى في الدار الآخرة. الدجال في الدنيا يدعي أنه رب العالمين، يا كثر من سيتبعه، يا كثرهم، هداهم تكاتف الفراش على من لا خارق عنده، تخفيضات في أسعار تمتلي الأسواق، ملاعب وملاهي تمتلي، فكيف إذا جاءهم الدجال ومعهم من الخوارق ما لا قدرة لأحدهم بدفعه؟ سيكثر أتباعه، وإن ظنوا في حال السهل وفي حال السعة أنهم سيكفرون به، فإن الشيء يرقق بعضه بعضا. كفر المؤمن بالدجال فلم يؤمنوا به ربا، وكذلك إذا جاءهم ربهم جل وعلا في العرصات على غير الصورة التي يعرفونه بها قال أنا ربكم، يقول أنت لست ربنا، لأن الله تعرف إلى عباده بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وبه عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يخف ربنا علينا. فإذا قالوا أنت لست ربنا جاءهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بهيئته التي يعرفونه بها، ويكشف سبحانه عن ساقه، فإذا رآه المؤمنون خروا له سجدا، سجدوا له في الدنيا ولم يروه، فكيف إذا رأوه بأعينهم خروا له سجدا سبحانه وتعالى. يذهب المنافق يريد أن يسجد فلا يستطيع، لا يستطيع، تبقى ظهورهم كالخشبة كصياص البقر، إذا أراد سجودا انقلع على قفاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتأتون أفواجا، وش بعدها يا زول؟ الله ينعم عليك. وش الآية؟ وين رحت؟ موجود في جسدك، أين قلبك؟ أنت وغيرك، ما هو بس أنت لحالك. وش بعدها؟ أي نعم، حسنت يا ولدي. وفتحت السماء فكانت أبوابا، في يوم الفصل تفتح أبواب السماء، تغذي مشرعة، والسماء لها أحوال والأرض لها أحوال في أرض المحشر، تنشق السماء وتنفطر وتغدو وردة كالدهان، وتفتح هذه السميكة التي عرض كل سماء 500 عام في مسيرتها، تغذي أبوابا. لماذا؟ لينزل منها الملائكة قبل نزول ربنا جل وعلا، تتنزل من السماء لهذا اليوم العصيب، لذلك اليوم المهيب. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذا من أحوالها في ذلك المقام، غدت كالعهن، فتتت غدت كالتراب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه حالة ثالثة، حتى تغدو كأنها السراب وهي لا شيء. هذه الجبال العظيمة هذا شأنها في ذلك الموقف. ألا يستحق لنا أن ننظر ونتأمل في هذا الموقف الذي نحن مقبلون عليه لا محالة وواردون عليه لا شك؟ هذه الخلائق العظيمة تغدو بهذه الحال. ولن ينجيك يومئذ إلا إيمانك وعملك، إذا رحمك الله جل وعلا بذلك. إن جهنم كانت مرصادا، رصدها الله في هذه الدنيا لمن كذب رسله وخالف أمره وضيع فرضه، وفي مقدمهم من أشركوا وكفروا به ونافقوا، وفي تابعهم من كان على شاكلتهم بمثل فعلهم قل منه أو كثر. إن جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، وهي غضب الله الذي أعده لعباده المستحقين له، غضب الله المخلوق جهنم، ورحمة الله المخلوقة الجنة، وغضب الله الذي هو صفته من أن صفات أفعاله يفعلها إذا شاء غير مخلوق، كما أن رحمة الله التي هي من صفات ذاته غير مخلوقة. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين، مرنا في سورة النازعات، فأما من طغى اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، للطاغين المتكبرين المتعدين حدود الله المجاوزين شرعه المتخلفين عن الإيمان به، للطاغين مآبا أي مرجعا وموئلا ومسكنا لا يحيدون عنه. وفي الآخرة ليس إلا داران، دار الجنان، فنعم أهلها ونعم نعيمها، نسأل الله أن نكون من أهل عواليها. ودار النيران جهنم، سقر، سعر، النار الآزفة، وبئست، وبئس أهلها وواردوها، نستجير بالله منها ومنهم. لابثين فيها أحقابا، لابثين من اللبث أي ماكثين، يمكثون في النار أحقابا أي حقبة إثر حقبة متطاولة لا تنتهي لا تتناهى. فإن قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابها هنا كقوله في غير ما آية على أهل النار يبان مي خالدين فيها أبدا. الخلود المؤبد هو اللبث في النار أحقابا، أي مددا متطاولة ودهورا متكاثرة لا تتناهى. أنت ما تتحمل حر الشمس وهي بعيدة منك، والله اليوم حر ترجد بالمكيفات وانتوك في أول الحميمين، أول الحميمين وهالناس في الرفاهية هالمكيفات تدهر، فكيف يتحملون حر السنة والثريا؟ كيف يتحملون حرها في المرزم والجوزة؟ حر نار جهنم ما يبلغ من ذلك بالذكر شيئا من عظمته. نعم، وثمة أقوام ويا كثرهم ما أكثرهم سيلبثون فيها أحقابا مددا متطاولة لا يذوقون فيها بردا، أي بعد حرها وسعيرها وسمومها، ولا شرابا، حر دائم ونار من فوقهم ومن تحتهم إذا نضجت جلودهم من هذه النار أبدلهم الله جلدا غيرها. الواحد منهم في النار ضرسه كجبل أحد لتجدد العذاب وتتابعه عليهم. هم في هم من قبل دخولها وهم من في العرفات ما أعظمه، ثم عذاب دائم أبد مستقر. نستجير بالله من ذلك. اللهم أجرنا من عذابك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم أجرنا من غضبك، واعتقنا من عذابك ونارك يا ذا الجلال والإكرام. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا بردا ولا شرابا، إلا نوعين استثناهما ربي جل وعلا، إلا حميما. ما الحميم؟ فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم في آية محمد، يشوي وجوههم إذا أقبل عليها قبل أمعائهم وأجوافهم. ماء الحميم هو الذي يشرب منه ولا يروى، فشاربون شرب الهيم، مرضى الهيام عند الإبل حتى يفتك بها. وهذا من باب التقريب للمعنى ليفهم، لا من باب المطابقة، فإنما في النار لا يذكر ما فيه من شدته وهوله وعذابه ما في الدنيا، كما أن ما في الجنة من النعيم ومن صنوف التنعيم لا يذكر معها ما في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، نخل نخل، وعسل عسل، ولبن لبن، وخمر خمر، أما الحقائق متباينة متفاوتة، أعظم التباين والتفاوت. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. إلا حميما وغساقا. ما الغساق؟ ها يا ترى وش الغساق؟ إنه صديد أهل النار، إنه قيحهم، إنه عصاراتهم، تجمع ويتجرعه أهل النار ولا يكادون يسيغونها، عذاب مع عذاب. فاللهم رحماك الواسعة، اللهم رضوانك الوافي، اللهم أجرنا منها ومن أهلها ومن حالهم ومآلهم يا ذا الجلال والإكرام. جزاء وفاقا، جزاء لعملهم، لأن اليوم يوم الجزاء، يوم القيامة يوم الدين، يدان كل بعمله. يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. جزاء وفاقا وفق ما عمل. الشرير بشره، والطالح بطلاحه، والمفسد بإفساده، والكافر بكفره، والمعاند والمكابر بعناده ومكابرته، وفي المقابل يجازى أهل الإيمان بأعمالهم، فأعمالهم سبب لنيل رضوان الله ودخول جنانه، لا أنهم دخلوا جنة الله بمقابل أعمالهم. وش عملنا حتى يستحقها الجنان؟ ما هو بشيء. لكن ربي يرحم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بمقابل عمله، باء العوض كالبيع، خذ هذا بكذا، خلي المسباح بمخباتك. بمقابل عمله، فالباء ليست باء العوض لكنها باء السببية، جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي أخبار من قبلنا رجل عبد الله 600 عام أو نحوها لم يعصه البتة، حشره الله جل وعلا حتى ما تغتر أيها العابد بعبادتك ولا تعجب أيها العامل بعملك. انتبه، ترى الشيطان له مداخل، ويا حذاري من مدخلي الغرور والعجب والتعالي. تراه يدور مفرسك ويدور مهلك ويدور غفلتك حتى يصيبك بهذا العجب والغرور، لا سيما إذا رأيت أهل التقصير ينفخك، فالكيماوي الذي يفسدك، ما هو كيماوي يفسد الدنيا، يفسد الدنيا والآخرة، وهو العجب والغرور والاعتداد بالعمل. بعث الله هذا الذي عبده 600 سنة أو نحوها لم يعصه، قال ربي جل وعلا له: عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ طارت بخشمه زمر، قال: بل بعملي يا ربي، أعجب بعملي يا ربي. فيقول الله: إنك اليوم لا تظلم، فيؤتى بعملي 600 سنة فيوضع في كفة الميزان، ويؤتى بنعمة واحدة أسداه الله إياها وأنعم الله به عليها وأنعم الله بها عليه، نعمة البصر، فتوضع في كفة، فتطيش نعمة البصر بعمل كم؟ 600 عام. فعندئذ يعرف قدره فيقول: يا ربي أدخلني الجنة برحمتك. يقول: الآن رحمة الله هي مرجانا يا أخواني، هي مطمعنا، هي مبتغانا، ولا مهما عملنا ما هو بشيء عملنا. فانتبه وحذاري أن يشبك عليك الشيطان بشباكه فيوقعك بالعجب، والعجب له مداخل، مدارها عند الناس المدح والمديح، شعارهم المدح والمديح، وهمهم وهجيراهم في المجلس، وهذا ما أكثره. وش تقولون بفلان؟ كلهم ونعم، يقول المهايط الثاني: أنا أشهد. من استشهدك؟ وبماذا نعمت؟ لماذا؟ لأن همه المدح، يمدح ليمدح، وتدرج على الناس حتى يظنونها هينة، وهي ليست هينة. الشهادة على مثل هذه البيضة، على مثلها فاشهد أو دع، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر كما جاء في الصحيحين ممن قبلنا أسرف إسرافا عظيما وفجر فجورا كبيرا، لكن عنده إيمان، عنده مخافة من الرحمن وخشية لربه الجبار المنان سبحانه. أدركه الموت فجمع بنيه حوله، وهذا في الصحيحين يا أخواني، قال: أي أب كنت لكم؟ أظننا طولنا عليكم طرخة الروس نوما، ولا لا يا أخواني؟ إني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا فحان إيقاظها، أي هينة سكينة، ما هي بس سكينة، الله المستعان. نقف عند هذا، عند هذه الآية بإتمام الحديث عليها. اللهم صل وسلم على رسول الله. جمع بنيه قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب أنت لنا. قال إني أسرفت على نفسي وإن ربي لو تمكن مني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا غيري. بلغ منه الخوف والخشية مبلغها، فإذا أنا مت فاحرقوني، هذه واحدة، ثم اسحقوني اطحنوني، هذه الثانية، ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه غيري. فعلوا هذا بأبيهم، فجمعه ربي الذي لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، سبحانه لا إله إلا هو. والله ما قدرناه حق قدره، ولا عظمناه حق تعظيمه، ولا عبدناه حق عبادته. جمع هذا الرجل وقد أوصى بهذه الوصايا، جهل كمال قدرة الله ولم يجهل أصلها. لو كان جاهلا بأصل قدرة الله ما قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، قال ربي ما يجمعني خلاص، لكنه جهل في كمال القدرة. فقال ما حملك على ذلك يا عبدي؟ يوم صار منتصب قدام ربه قال خشيتك يا رب. قالها صادقا يعلم الله ذلك من قلبه، خشيتك التي حملتني على ذلك، خوف منك، بل كمال الخوف من الله وأعلى الخوف منه. فرحمه الله جل وعلا بخشيته في قلبه على كثير إسرافه في حق الله وفي جنبه. فما أعظم رحمة ربي، وما أوسعها، وما أشد عذابه وعقابه، وما صبر عليه. نقف على قول الله جل وعلا إن للمتقين مفازة، وهكذا القرآن إذا ذكر صنفا ذكر حال أضدادهم، وهذا من بدائع الأساليب، لأنه كلام ربي فيه الرجاء وفيه الخوف، فيه الوعد وفيه الوعيد، فيه الترغيب وفيه التهديد والترهيب، ليرتدع المؤمن ويصحو من غفلاته وينتبه قلبه فينصلح فيرجع الصلاح على سائر جسده. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلحنا بصلاحك وأفلحنا بفلاحك، ونجنا من عذابك ومقتك ونيرانك، وأورثنا عوالي جنانك في فردوسك الأعلى من الجنة، وأحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته، فهو المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأله باسمه الأعظم وبوجهه الكريم ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله، سم وشو؟ ما حكم حجز الأماكن في المسجد؟ هالسؤال سئلنا عنها مرات كثيرة وجاوبنا عنها مرات أكثر، وذن من طين وذن من عجين، ما أريكم إلا ما أرى. لا يجوز للمسلم أن يحجز المكان في المسجد فيخرج إلى بيته أو إلى أهله ثم يرجع يقول هذا مكاني، ما عرف أصلي إلا هنا. ولهذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن تعطين بالمسجد كمعاطن الإبل، ما عرف إلا هنا. أما من تقدم وبكر وبادر إلى الصفوف الأولى والروضة، روضة المسجد، روضة الصف الأول، طرى عليه الطواري يبي توضأ يبي طلّج عصبه تحرك جاه بيع وشراء في الأسهم طلع يكملها بالتلفون خارج المسجد ورجع، فهو أولى بمكانه، هو أولى بمكانه لأنه سبق إليه، لأنه سبق إليه. انتبهوا يا أخواني، لا يأمل الواحد بالخير ولا ينظر إلى سبله وطرائق تحصيله، يبي الصف الأول، يبي الروضة، ويبي حجز المكان. انتبه من ظليمة عباد الله، فإن المكان لمن سبق إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الذي ما يكون في العمر إلا مرة في فرضه، قالوا ألا نبني لك في منى بناء؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، منى مناخ من سبق، مناخ من سبق، والله أعلم. نعم، أطعام إيش اللي ما يستطيع صوم؟ أي نعم نعم، المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، أو كبير السن الذي لا يطيق الصيام، يطعم عنهم عن الشهر كله. متى يجب الإطعام؟ يجب عند تمام الشهر، والأفضل تقديمه من أول الشهر، يطعمه المقدار الذي هو 45 كيلا، لأن كل يوم نصف صاع، والصاع كم هو؟ كيلو نصف. ولا بأس أن يعطيه أسرة واحدة يكونه تباعا، والله أعلم. نعم، الإطعام تعطيهم ريالات يأكلونها، إطعام ليس قيمة الإطعام، لا بد من إطعام لكل مسكين نصف صاع. إلا أنت تحط 500 نصف ساعة تعطيها إياه، جزاك الله خير. نعم، حنبها، هذا الكلام اللي نقوله من أول إلى آخرة هو النصيحة. إذا لم ينفتح القلب لهذا من أول إلى آخرة، الله يخلف، يكبر على قلبه أربعا، أو ينعشه ويحييه قبل أن يموت. نعم، أي اللي يحط في الصف الأول هو معتكف سجادة أو بشت أو غيره ويرجع ينام، لا يستحق الصف الأول، لا يستحقه. ترى الناس يجون للحرم وللمساجد يبون الأجر، يطلعون من على الباب مليانين أوزار، والاعتكاف على الأبواب، والله من واحد لواحد بدقة ثمانية فيها الاعتكاف، سباحين وسواليف وهكهكة وكهكهة، تنه في كشتة برية، ما كنه جاي يعتكف، هذا يقعد عند هلو هزيله حتى ما يحشو ويجمع عليه الآثام في مسافي بيوت الله. هذه لها إجلال ولها احترام، ولعباد الله لهم حق، لا تؤذهم بأي أنواع الأذى. نعم، سلام. نعم، الله عز وجل قادر على كل شيء، ربي جل وعلا. اصبر حتى تستوعب، الله جل وعلا على كل شيء قادر، وكل أمر عليه يسير، ولهذا يصور لنا ما يكون في القيامة. أليس القرآن كله مشاهد؟ إذا وإذا وإذا وقعت لما وقعت، حتى تتصورها وتوقنها أيها المؤمن. فالله لا يعجزه شيء، ولا يرد عليك الشيطان بأنواع التهويلات حتى تعترض على وحي الله فترده بأنواع التأويلات وأنواع التمحلات. كما أخذنا الحماد، ها ها، لا ما في يوم مفتوح، اليوم عبادة وذكر ودعاء، هذا اليوم أخذنا خمس، أنت يا الحماد أنت الخامس، أنا عمك وأنت هذا كلك بياض، الله يحسن الخاتمة، الله أعلم. ها وش تقول؟ أو ألفين أي مليون أو مليونين لا يعرفون أكثر من ألف. أي العرب تعرف الأرقام، والأرقام والأعداد عند العرب على نوعين، أعداد تأتي للتكثير يراد منها التكثير، ومنها العشرة وألفاظ العقود 20 30 40 50 100 ومضاعفاتها إلى الألف، فتفيد عندهم الكثرة. فقول الله جل وعلا في هذه الليلة في بيان شرفها وفضلها وعظيم ثوابها ونوالها لمن كتبت له، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما هي مثل ألف شهر كما يحسبون الحسابة، خير. واللي قال الخير ما هم منه، من اللي قال الخير؟ تاجر من التجار اللي قالوا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فقد تكون أضعافها. ولهذا مما يرد عند الناس أنه يقربها يقول هذه مثل عمل بضع 80 سنة، لا خير من هذا، بس اجتهد فيها وتحرها وانتبهوا من السرقان، تراه مظهره هالأيام، معبرون للمنامات، مفسرون للأحلام، يقول تواطأت هالسنة هذه من الرؤيا في هالسنة هي ليلة 23 ليهمل الناس ما قبلها وما بعدها. وش غدون في العشر، رابحين ولا خسرانين؟ قد لا توافقها فيكون خسران. أما نحن وقبلنا أهل العلم ورأسنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول من قامها العشر إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة، قمها كلها، فإن تم الشهر فهي 10 ليالي وإن هفى فهي كم؟ 9 ليالي، وهذا المؤكد في إدراكك لها، لكن تقومها إيمان واحتساب. والناس من غفلاتهم وقلة إدراكهم إلا ما رحم ربي ينظر للعدد وتفخيمه ولا ينظر للمعدود في إصابته وتصويبه. في مكة يشغلوننا يا شيخ المسجد هذا الصلاة 100 ألف، يهتم للعدد، أقول له اضمن قبول الصلاة وأضمن لك 100 ألف، اضمن قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا يضمن لك أجرها. حطيتوا بالكم لهذا المعنى يا أخواني؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.